قف بالمدينة في الملاذ الأحمد هذا مقام المجد بيت السدود قف بالمدينة قف بالمدينة قف بالمدينة في الملاذ الأحمد هذا مقام المجد بيت السدود قف بالمدينة قف بالمدينة في الملاذ الأحمد حبيبي هذا مقام هذا مقام المجد بيت السدود من هام عمر بالغرام من هام عمر بالغرام من هام عمر بالغرام فؤاده حتى تطيب له صفاء المورد من هام عمر بالغرام فؤاده حتى تطيب له صفاء المورد صفاء المورد صفاء المورد الله أكبر يا داعيا لله مرفوع اليد يا داعيا يا داعيا يا متوسلا متوجها مستشفعا بمحمد يا طالبا منه الشفاعة في غد قف بالمدينة في الملاذ الأحمد بالمدينة قف بالمدينة قف بالمدينة قف بالمدينة قف بالمدينة في الملاذ الأحمدي هذا مقام المجد بيت السدود يدعوك طيب مسكه وختامه لضريحه يدعوك طيب مسكه وختامه لضريحه يدعوك طيب مسكه وختامه لضريحه شدوا إلى ذاك الضريح رحالكم روحوا إليه شدوا إلى ذاك الضريح رحالكم